في دخول المنزل. أمر بذكر أشياء، وأمر بذكر الله عز وجل عند أعمال يكون بها سلامة من الشياطين، وشياطين الجن إنما يسلم منهم بذكر الله عز وجل واستعادة بالله من شرهم. أما شياطين الإنس فإن التخلص منهم إنما هو بكون يأتي بالمعاملة الطيبة في مقابل ما هو سيء، الذي لا تزال إذا نبيذ صار المعداء وكأنه هو إنسان من قاه إلى من حور ومن قاه إلى ذو عظيم. وإما يبغونك أن تشعر الله فتعب. ذكر أول ما يتعلق ب يعني مقابلة شياطين الجن، وما يتعلق ثم ما يتعلق بشياطين الجن على التخلص منه يكون بإذن الله عز وجل والتعوذ بالله من الجن. هذا السائل يسأل على حديث إذا أراد أحدكم أن يأتي أهلا، يقول معنى هذا أن الشيطان يشترك معه في الاجتماع إذا لم يقل هذا الدعاء. ما معنى أنه يكون موجود ويحضر، معنى أنه يكون موجود ويحضر، وحضور الشيطان كما هو معلوم هو مضرة للإنسان سواء اشترك أو لم يشترك. بعد وقت وقت وقت وقت وقت وقت وقت وقت وقت وقت وقت وقت وقت وقت وقت وقت وقت وقت وقت وقت وقت وقت وقت وقت وقت وقت وقت وقت وقت وقت وقت وقت وقت وقت وقت وقت وقت وقت وقت وقت وقت وقت وقت وقت وقت وقت وقت وقت وقت وقت وقت وقت وقت وقت وقت وقت وقت وقت وقت وقت وقت وقت وقت وقت وقت وقت وقت وقت وقت وقت وقت وقت وقت وقت وقت وقت وقت وقت وقت وقت وقت وقت وقت وقت وقت وقت وقت وقت وقت وقت وقت وقت وقت وقت وقت وقت وقت وقت وقت وقت وقت وقت وقت وقت وقت وقت وقت وقت وقت وقت وقت وقت وقت وقت وقت وقت وقت وقت وقت وقت وقت وقت وقت وق